السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يجعله حجة لنا لا علينا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كل واحد مكتوب له قدر من الزنا. يقول النبي: مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى، يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نسأل الله العفو والعافية. الله جل جلاله أعطى الإنسان جوارح كثيرة، أعطى لسان، وأعطى أذان، وأعطى الأذن، وأعطى اليد، وأعطى القدم. لكن هو في باب، الباب ده المتأمل فيه هو الباب ده الذي يدخل منه الخير والشر إلى القلب. هذا الباب هو العين، هذا الباب هو العين. فالعين هي النافذة، هي الشباك اللي بيكون القلب وضعه كده عشان يكون هو داي. نسأل الله العفو والعافية، هو الذي ينقل له ما بالخارج. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ في بصيرة وفي بصر. البصر متعلق بالعين ولا بالقلب؟ والبصيرة، أيوة، فالبصيرة مرتبطة كثيرا بالبصر. واحد سبحان الله يقول لك: ده فلان ده عنده بصيرة. يعني ايه عنده بصيرة؟ الذي يبصره بيتعامل معه برشد، فده كده عنده ايه؟ بصيرة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة مطلق البصر فيما لا يرضي رب البشر أن يحرم البصيرة. تلاقيه مش موفق في قراراته، مش موفق في الفتح مع كتاب الله، مش موفق في حاجات كتيرة جدا في حياته، بياخد قرارات كتير غلط. السبب إن البصيرة مطفية، البصيرة مطفية. وسبحان الله، نظرة واحدة ممكن تؤدي إلى شهوة تفسد القلب وتؤرق جدا جدا الإنسان، وإذا أنه حاسس بسكاكين بتقطع فيه من جوه. ما تيجي تتأمل السبب كان إيه، يقول لك الموضوع بدأ بنظرة، أنا بصيت البصة ديت، أو خاطر لا يفارق الذهن. واخدين بالكم؟ إذا مش شرط أن يكون النظر ده لحرام، أحيانا بيكون النظر ده لأمور تشوش عليك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، هي ده حرام؟ لا عادي. بس هو في واحد طول ما هو ماشي يبص كده يقول: شوف يا أخي الناس اللي عايشة، شوف العربية اللي مش عارف ايه، هي ده نزلت، ده مش عارف ايه، شفت الموبايل ده، ده شوف عادي عرض كذا. فتلاقي في ايه، مرة في اثنين في ثلاثة في اربعة في عشرة، تلاقي امداد العين ده، وشوف اللفظ تمدن، تمدن ده التشديد ده كله. وكلمة تمد دي يعني انت مش غلط انك تبص كده بصة خاطفة، لكن الامداد والاستغراق والتفاصيل دي والكلام ده كله، في ناس تلاقيها سبحان الله ومواقع التواصل خلت العملية دي تزيد قوي، لو واخد بالك لا، واحيانا تعمل اعمل زوم على الصوره عشان تبان لك، بس مش شاط حالك من بعيد كده يقول لك ايه عاوز اشوف كده لون التيشيرت ده، لون مش عارف العربيه دي، لون وهكذا بقى ليل نهار ليل نهار. في كل دي كل نظره زي كده، واحد ماسك قلم فلوماستر وقاعد يكتب على سبوره فاضيه، فيكتب في الورقه فيشخبط شخبطه والثانيه والثالثه والرابعه، قلبك ده ورقه بيضه، فكل ما تكتب فيه تكتب فيه تكتب فيه تيجي تيجي تقرا القران طب بيكتب فين اثره فين؟ مع الوقت متشخبط، عقبال بقى ما ليه ما الخير يمسح ان الحسنات يذهبن، عقبال ما يمسح ما تحسش بالمتعه بدري. ولذلك مهم جدا ناخد بالنا من موضوع النظره ده، قد تكون طريق بيفتح ابواب معاصي نسال الله العفو والعافيه، لم يكن صاحبها يتخيل في يوم من الايام انه يقع فين في الفخ ده. السببين هو خالف امر الله سبحانه وتعالى، قل للمؤمنين يغضوا ايه وايه كمان ويحفظوا لان الباب ده بيؤدي الباب ده. واحد يقول لك سبحان الله يا اخي انا بطلق بصري بس سبحان الله الموضوع لا يؤثر في فرجي، اكشف ده لازم تكشف خلاص بقى، وتكشف عند مين ده موضوع تاني، لكن لازم تكشف لان الاصل ان هذه سنه دي معادله. وربنا بيقول بقى بعد الايه دي حد حافظ صوت النور ها ويحفظه ذلك ايه ازكى، ازكى ده يعني اطهر ليك وينمي لك قلبك وينمي لك صحيفتك ويحفظك ويخليك دايما في نقاء وفي طهر وفي نماء. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الباب، لان كم من سبحان الله من والراحه الثانيه بقى، كم من عبد ربنا اكرمه بغض بصيرته بغض بصره ففتح الله له بصيرته، تلاقي السكينه والموده والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الغض يا جماعه، غض البصر مش مجرد ان هو حرمان، بعض الناس يقول لك يعني الواحد بقى ده انه ماشي مش والله هو حمايه، حمايه لقلبك، حراسه، هو صيانه، لان القلب ده ما يبقاش في التقلب. فاحنا عاوزين في المجال دي نتكلم، غض البصر ده هو ليه واخد المنزله العاليه قوي دي؟ ليه واخد المنزله دي لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هم ست حاجات تظبطهم لي ضمان ليك عندي ضمان تاخد الجنة، وأنا أكون زعيم بتسليم هذا لك. عشان كده تيجي يوم القيامة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت كنت قلت لنا بس في ست حاجات ناخد بالنا منها، وكان من ضمنها إيه ده؟ سبحان الله. وبرضو عندنا الحديث اللي قلناه في المجالس، ما يضمد لي ما بين لحييه وما بين إيه قدميه على طول أضمن له الجنة. ده موضوع قال له يعني لسان والفرج، انت لو تأملت كده واللي ايه اللي مضيع الناس الا ليه؟ طيب لما تيجي تتأمل بعمق اعمق تلاقي ان العين مقصرة جدا في الذنبين دول خلاص، فيشوف واحدة مش عارف ايه فيطلق البصر، يبدأ يقول ايه القمر اللي معدي ده، ادي اللسان اشتغله خلاص، يبقى ايه اللي خلى اللسان يقول الجملة دي؟ هو النظر خلاص. والفرج بقى يصدق يذلك ويتفاعل معاه، ايه اللي خلى ده؟ برضه هو النظر. فلو ظبطنا موضوع النظر لا هتفرق كتير جدا جدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النساء وقال وخلق الإنسان ضعيفا، العلماء يقولوا خلق الإنسان ضعيفا خاصة فيما يتعلق بأمر النساء، لأن في واحد بيقول لك بفضل الله الموضوع ده ولا بيفرق معايا مع أخوك الأولاني اللي راح يكشف خلاص، هو مع الذكور الموضوع ده بيأثر، اللي هو على اللي باقي على أصل فطرته، اللي باقي على أصل فطرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن، بيقول للنساء كده أنا ما شفتش حد في بيقدر يجيب الرجل الحازم من كن. أقول لك ده في جواسيس، معظم الجواسيس رجال ولا النساء؟ طب ليه؟ ليه نساء؟ عشان هتجيب أجدع واحد في استخبارات أجدع دولة في العالم. هتجيبه ازاي؟ بضعفها، لان ضعف المرأة هو اقوى شيء يجيب الرجل سبحان الله. الخلق خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، فيش فتنة ممكن تجيب الانسان الا هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في مين؟ في النساء. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة رضي الله عنه، فبيقول لهم إيه؟ إياكم والجلوس في الطرقات، يعني بلاش تعودن كده إيه في الطرقات والكلام ده كله، إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، هنقعد فين؟ ثم كانوا زمان الدنيا علب كبريت، مش زي هنا ده عنده وسط الدار وعنده صالة وعنده مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وبلكونات وسطح وده موضوع كبير. فبيقول رسول الله ما لنا بد، هنروح فين؟ فقال ما لنا بد نتحدث فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، ما كله ياخد الحق. فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، بدأ بها أول حاجة أنك تغض البصر، خلاص، لأن غض البصر هيظبطك ويحفظك من الحاجات المحرمة، وكمان هيحافظ على القلب الشاكر في الأمور الغير محرمة. لأنك أنت لما بتشوف واحد ربنا مانع عليه والتاني وقعد مال تطلق بصرك على ده وده وده وده، فتيجي تستقل نعمة ربنا عليك، هو راكب عربية أغلى من عربيتك، شوف راكب عربية وأبوك كل شوية ولك شوية لا إحنا الحمد لله إحنا مستورين، قول له تعالى اتفرج على عربيات الناس، فيروح بدل ما يكون القلب الشاكر واللسان الذاكر يعمل إيه بقى؟ اللسان اللي إيه هو القلب المشتكي، الشاكي بدل الشاكر، سبحان الله. ويبقى كده وقع في فخ مين؟ الشيطان. هو الشيطان مش كان ليه مشروع كبير؟ الشيطان عنده مؤسسة كبيرة وكل يوم بيتابع الناس، ينصب عرشه على الماء وكل يوم عنده شغل، يعني بعد ايه؟ بعد ساعة كده هتلاقي الشغل كله بيتابع، مفيش حاجة اسمها شغال ومفيش حد بيتابعه، مفيش حاجة اسمها ما يبقاش شيطان يروح بقى مع المؤمنين بقى. لا، أنت شيطان ليك شغلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي الشيطان يسأل كل واحد عملت ايه؟ فيقول له بقى انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له طيب كويس احسنت، اللي بعد واللي بعد، وقت ما يجي على واحد يقول له ايه؟ نعم انت خلاص، انت على فكره انت شكلك هتيجي تقعد جنبي الفتره الجايه دي. فتيجي تشوف ده هو بيتابع بدقه شديده جدا. طب ايه بقى المشروع الكل بتاعه؟ هو قال لربنا انا هاجي لهم من كل حته عشان حاجه واحده، ايه هي الحاجه دي؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكل مرة تروح تقول أنا مش عارف إحنا أنتوا فاكرين يعني اللي إحنا في حاجة يعني، تعالوا شوفوا الناس، تعالوا شوفوا أصحابي في الجامعة، تعالوا شوفوا ده امبارح كنت في السحور والله العظيم دعيت عليكم وحسبلت وأنا بكل لقمة حسبل على أبويا وأمي، اللي قاعدين فاكرين اللي هو بتاعه الكلام ده كله بتلصقنا على الساعة 12 ونص وتيجي تقول لك ايه ده انا حرام عليكم وانا تعبانة ومش تعبانة، تعالي شوفي طنط وهي عزمانة بتعمل لنا ايه ومرحبة بينا. كل مرة تلاقي نفسك كده خلاص انت كده بتكتب اسمك بالجاف في الكشكول بتاعي الابلسة، كنت مكتوب بالرصاص بقيت نجم كبير وبتاعه الكلام ده، وبعدين ايه رئيس الشاكين بعد كده. ودينك تتطور في هذه العملية، فذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم. قلما تجد في هذا الزمان اللي احنا فيه بيوت الأسرة كلها شاكرة، سيبك من الشكر اللساني، هي الزوجة تقول والله احنا في نعمة وبتاع والكلام ده كله والقصة دي كلها، بس كل شوية تروح بصة تقول له ما فيش هينفع تشوف شغلنا تانية بدل السكن اللي احنا قاعدين فيه ده ومش عارفين، وده نوع من أنواع التشكي، نوع من أنواع التشكي. أقولكم على حاجة تمرين كده، تخيلوا كده سيدنا إبراهيم رضي الله عليه السلام لو جه عندنا كده في الحي بتاعنا ولف على بيت وسأل الأخت اللي في البيت قال أخبار البيت إيه والدنيا إيه وأخبار زوجك إيه وبتاع والكلام ده كله، على بالليل يجي يصلي معنا التراويح يقول لنا غيروا العتبة ولا سيبوها؟ واحد بيقولك مستغرب ان هيستنى بالليل، خلاص اكيد في بيوت شاكرة والحمد لله الخير ما زال في امة محمد، بس انتوا عارفين ان الاكثر ايه اللي هيحصل؟ مفيش حد هيطلع من نص المصلين في التراويح هيغيروا عتبة البيت ده لو هيقدروا يعني، لأن كان سيدنا إسماعيل يقدر ماشي. فالسبب جزء كبير من الموضوع ده هو إطلاق البصر، إطلاق البصر يعني ضبطه مش مجرد على الحاجة الحرام بس والحاجات الإباحية والمواقع الغلط والكلام ده كله، لا جزء منها هو الباب ده. في عصر الصورة اللي احنا فيه ده جزء كبير في المشهد هو الموضوع ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ أول حاجة قال لهم ايه؟ حق الطريق غض البصر صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، هي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، وكان الفضل ده آية في الجمال رضي الله عنه، وكان راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وشاب صغير، وبنتكلم كده ايه في بداية اعدادي، عشان بس تكون ايه هادي عم الصحابة او واحد بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان لسه شاب صغير. فجعل ينظر اليها وتنظر اليه، وجعل النبي يصرف وجه الفضل الى شق الاخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحول وشه الناحية التانية، واخدين بالكم؟ فلما اكثر من انه قاعد يلوي عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك، لأنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله ليه بتعمل كده؟ والمناسبة هو ممن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غسل رسول الله أقاربه ماشي. فقال النبي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم لو جه الجامعة بقى جامعتي، لو جيت سناتر الدروس بتاعت الثانوية وانت ايه جاي كده من اول ايه اعدادي بقى وانت طالع، شوفوا كمية اللي هيلوي عنق مين ولا مين ولا مين ولا مين صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة، ايه اللي يحصل؟ فلم آمن الشيطان عليهما، انا ما آمنش الشيطان عليهم، لأن تغييب الشيطان ودي من ضمن خطواته، من ضمن خطورة الشيطان وخطواته، إن رمى في عقول ناس كتير إن تأثيره إيه؟ وأنا ليه تأثير؟ أنت وحش وأنا عارف أجيب معك حاجة، فيبدأ إيه يحسسك إن تأثيره ضعيف وإن مجهوده ضعيف وإن حضوره بقى ضعيف. كانوا زمان تلاقي واحد جاي يشتكي كده هو وزوجته، يقول لك وعندنا وعندنا وعندنا، فكان الشيخ يقول له شوية نصائح وبعدين يقول له ايه خلي بالكوا يا جماعة ده شيطان والله استعيذوا بالله كده وبتاع ومش عارف ايه كده دلوقتي يا عم اي مشكلة أسرية ما حدش بتسمع كلمتين الشيطان وصله ماله. على فكرة يا جماعة المشاكل الأسرية الفترة اللي فاتت دي انا ماليش دعوة، هو نرجسي هي عنيدة هي نسوية، المهم دخلك في حتة تانية خالص، ايوه روح انتوا الحتة دي حلوة، لكن انا بالنسبة لي انا ما بخشش في الامور دي. ايه علاقة ده بالموضوع بتاعنا؟ احيانا ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ايه نساك الفكرة دي، قالك وانا هاجي اعمل ايه يعني انت واقف معايا يعني انا هاجي اعمل لك ايه؟ اقول لك يعني اعمل الغلط؟ لا طبعا، وبعدين انت ما شاء الله مركز قوي في اذكارك، هو ايش معنى ان انت بتقول اذكار الصباح والمساء وتقف مع بالليل مع اسماء يبقى الموضوع كده خلصان؟ لا، طول ما انت لا تحترم لحظات ضعفك ولا تكبر نصوص ربك، لا انت هتلاقي مرة واحدة كده ان في فاتورة بتدفعها، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عينهم مش هتشوف النار يا بخته، قال عين حرست في سبيل الله، عين بتحرس في سبيل الله، وده سبحان الله ممكن يبقى في ناس كتير جدا اللي بقى اللي بيجيله ممكن يدخل الجيش بتاعه ولا ممكن يجيله أي حاجة مرة في يوم الأيام بيأمن مستشفى ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا ولا بيأمن كذا ولا حتى ممرضة واقفة على حاجة معينة وبتتبعها وبتحرص، لو تنوي بس إن ده في سبيل الله الموضوع هيروح في حتة تانية خالص. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله، كفت عن محارم الله. شوفوا العين دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دي تكون ممكن سبب انك مركز على انك بتصرف بصرك. طب هنعمل الشيخ انا همشي ازاي؟ انا همشي بقى غمي عيني انا ولا ايه؟ لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى قال لك كل المؤمنين يغضوا ايه من مش ابصار مش يغضوا ابصارهم لا من ابصارهم. ليه من؟ لان ايه؟ مش هتقدر تقفل كل البصر. قال جرير رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة فجأة. قل له رسول الله ماشي كده فبصيت لقيت واحدة طلع لي كده في شعرها نظر فجأة، أعمل إيه؟ قال أصرف نظرك بس بسيطة خلاص. بصيت روحي مش محتاجة قوانين فيزيائية يعني، ولا محتاجة حد يرقيك بصورة الشورى عشان تفوق. الموضوع بسيط جدا، أنت بصيت خلاص، والنظرة الأولى لك والثانية عليك. إيه بقى الأولى؟ الأولى دي أصبحت الناس كده بيلعب لعبة الأطفال، يقول لك إيه طالما ما رمشتش خلاص أنت إنك فتح عينك أوعى ترمي، لو رمشت الأولى خلصت. لا مش هي دي الأولى، الأولى اللي مجرد ما تنظر خلاص وعرفت خلاص ابعد. ويا جماعة أوعى تغيب مراقبة الله عليك، بس انت عم تغيب مراقبة الله كأنك بتخدع الله زي ما بتخدع الأطفال يعني، ما حدش واخد باله. ايه ما حدش واخد باله؟ أنت تعلم الآن خلاص أن النظرة دي محرم، خلاص لا يحل ليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. يا سلام. الإمام ابن كثير، لأن الحديث ده في إسناده فيه مقالين يعني بس معناه صحيح، قال: روي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة، ولكن في إسناده مضاف. يقول بقى: إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح به. النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، أي باب ممكن يقرب إن الإنسان يبص على حاجة لا تحل لي قفل الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، النساء كانوا زمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسموح ليهم اللي عاوزة تصلي تصلي. فكان يقول لهم إيه؟ خير صفوف النساء من آخرها. ليه آخرها؟ اللي تبعد. كانوا زمان مفيش حاجة اسمها بقى ستارة وفي حيطة وفي بين الرجال وبين النساء ايه مقال، واخدين بالكم يعني؟ هم في دور ودور دور، ده موضوع تاني، لكن هم دلوقتي في المسجد اهو، انت شيء يعني لو بصيت ورا ايه هتلاقيهم ماشي، مش في المسجد ده عشان ما تبصش. فلو نظرت تلاقيهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ افضل صفوفكم اللي ورا خالص. فالأخت اللي دخل المسجد دخل وهي حريصة تكون فين؟ في الآخر، آخر حاجة. طيب ليه يا رسول الله؟ عشان يبعد تماما موضوع الاحتكاك البصري على قد ما تقدر، بل أعمق من ذلك. كانوا زمان يلبسوا الإيه؟ الإزار والرداء، الرداء والإزار. كانش فيه بقى زمان زي هنا كده فيه بناطيل وفيه وفيه وفيه، فكان إيه؟ ممكن الإنسان وهو ساجد جزء من رجله يكون إيه؟ باين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينهى النساء أن ترفع المرأة رأسها قبل أن يرفع الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول الله أكبر، فيقول للنساء استنوا إيه بعد ما تسمعوا الله أكبر استنوا شوي. ليه؟ عشان الرجالة ترفع، فيوم ما يبصوا يلاقوا إيه ظهر، فما يشوفوش جزء حتى من الرجل من الكعب من السمانة، ما يشوفوش أي حاجة. خد الكلام ده وروح الجامعة بقى، خد الكلام ده وامشي في الشارع، خد الكلام ده وروح المول، خد الكلام ده وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم فين؟ في جامع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، بنتكلم في الجامع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه الإمام، وأبو بكر وراه وأبي وكعب وبتاع، والجامع ناحية والأخوات مين؟ الرميساء وامرأة أبو عبيدة وعائشة وفاطمة رضي الله عن الكل. فشايف المجتمع النقي الطاهر ده قوي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقفل الباب تماما عن الموضوع ده. طيب واحدة صاحبتها فزوجها بيقول لها، هو بيسأل عليها سؤال عادي جدا، فهي جت سيرة فلان، فزوجته بتوصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة المرأة، يعني توصف مرأة أختها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. تقول له إيه؟ بص هو الله أكبر عليها، جميلة جدا، وشعرها بقى بص هو مش طويل، هو لغاية الكتف كده خلاص، وما شاء الله بشرتها كده إيه خمرية. الراجل دلوقتي كأنه إيه، كأنه شافها صح، بعيد عن إن ديت هبلة وهتشوف مقال الكلام ده بعدين خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ممنوع انك تحكي القصة ولا توصفي اختك. ليه؟ طيب ليه؟ سدا للذريعة وحماية من مفسدة انه يبدأ ايه يتخيل ويبدأ ايه يقع ذلك في قلبه. كل ده لما انت تسمعه تبدأ تدرك ليه الباب ده خطير. لذلك السلف ابن عباس يقول لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء. بقولوا كانوا زمان الكفر كان سببه إيه؟ كثير من النساء. بس مش بيقولها بقى زي الناس اللي يقولك أنتوا ذكوريين وبتاعوا عندكم مشاكل مع النساء والكلام ده، هو عايز يقولك باب الفتنة بتاع النساء. وكان أبو صالح يقول بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء. يا الله. وسعيد المسيب بيدينا قاعدة بيقولك بص أنا هجيب لكم تسريب من عند الشيطان، تسريب من جوه الناس دي شغالة ازاي. قال ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. تجيب له يمين يقول لك لا المال ما بيجيش ناحيته، تجيبه في أي مش عارف إيه، قال لك بس بيجي منين ده؟ قصة برصيص العابد، كلكم انتوا عارفين قصة برصيص العابد ده، الشاب بقى بيعبد ربنا وجايب صومعة لدرجة مش معتزل عن الناس، ده طار في السماء، عمل الصومعة فين؟ وسط الشجر فوق، وكان يطلع عليها بحبل كده، جايب حبل كده ومنزله ويطلع بالسلبة كده يمسكه ويتشعلق ويطلع فوق. رايح فين يا عم برصيصة؟ رايح أصلي. وهنا عادل بقى عن ليه عن المجتمع بقى والقصة وبتاع، لغض بصر ما بيبصش إلا للشجر، فالراجل فوق يحاولوا يجيبوه بتاعه وبتاع، ما هو عابد كده زي جريج العابد برضو نفس القصة. المهم برصيص العابد ده يحاولوا معاه كل خلاص ما فيش. يقول الإمام أحمد فأرسل إليه الشيطان، شيطان متخصص في العابدين، ابعت له واحد بتاع العباد. ما انت خلي بالك، ما هو الشيطان اللي وقع المشايخ، هو الشيطان مشايخ تخصصهم بتاع مشايخ، فهو خلاص بقى بعت لبرصيص ده مين؟ واحد متخصص في مين؟ في العباد. فرح له. طب برصيص ده ايه اللي هيحصل بقى؟ كان في ناس رايحة تجاهد في سبيل الله، ثلاث شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله وعندهم اخت مسكينة، مين اللي هيرعاها؟ عاوزين نجاهد بس اختنا هنضيعها. فجي الشيطان اوحى ليهم ايه؟ ادوها للراجل العابد الامين اللي احنا نسيب عنده مال النبي، برصيصة. فروحوا البرصيصة قالوا له، فروحوا البرصيصة قالوا له بص احنا رايحين نقاتل في سبيل الله وانت راجل مالكش في القصة ديت، انت راجل عابد وبتاع والكلام ده كله، بس كل اللي احنا عاوزينك ايه؟ تاخد بالنا من اخته. في الاول رفض، قالوا طب نسيبها لمين؟ انت الناس كلها مفسدة وانت الصالح وانت كذا وانت كذا. فضربها مع في دماغه وقال لك ده عمل خير وبتاع، واحنا اي حاجة فيها ربنا احنا راشقين فيها. فقال خلاص ماشي. وفعلا الشباب دول مشوا، وكان برصيصة ايه مركز جدا في صلاته وصومعته، والشيطان مش يجي يقول له بس خلى لك الجو بقى تعالى نروح، لا الشيطان يقول له لا احنا فين. الشيطان بيبقى رسم لك الوقعة في مطروح وياخدك هنا بتوكتوك، حتى مش بطيارة، بتوكتوك خلاص. ولو لقاك بدأت تحس انك بتجري يقول لك لا لا لا ننسى التوكتوك ونتمشى احنا ورانا ايه. يا جماعة الشيطان عمره قد ايه؟ من ايام سيدنا ادم وقال له انا عاوز ادني موجود. فهو عارف لما واحد يقول لك ايه فلان ده طويل العمر، هو ده طويل العمر، فده عمره طويل قوي، فمش فارق معاه انك ايه هتاخد منه ايه. يعني 7 سنين يا عم، 7 سنين احنا ورانا ايه؟ هو الزمن عنده ايه بسيط خالص، هو شايف ان الوقعه في مطروح، شايفك وانت بتقع في مطروح، وهو بيقول لك ايه؟ اني اخاف الله. هو ده الشيطان، الشيطان مش عاوز يوقعك، هو عاوز يتبرى منك، هو عاوز يتبرى منك بعد ما تقع في الكفر. ليه؟ لانه هو مش هيقابل ربنا ويقول له ده اللي انا وقعته، لا، هيقول لهم لا، انا يجي يوم من الايام هيخطب الخطبه بتاعته ويتبرى من الناس كلها، ربنا عافينا. المهم عشان القصه طويله، فعملوا مع برصيصة، قال له انت تدخل الاكل وتخبط وتجري توقفش، عشان انت عارف الشيطان ويوزك وبتاع، وهي بتقول لك ومين وبتاع، تسمع مين، قلبك يروح في حته ما شاء الله ده صوتها جميل، ما تعرفش ليه تقرا تاني القران ولا تقرا كلام ربك. فراح راجع يخبط ويسيب الاكل ويمشي. وبعدين الشيطان قال له ايه؟ طب ما نقول بعد الايام واخبارك ايه وعامله ايه وبتاع، انت كويسه واجري. كلام كتير لا، على قد بس، يمكن محتاجه حاجه ومكسوفه تقول لك وبتاع ومحرجه عشان مش تتحملك كتير. يحط الاكل، تفتح، انت كويسه، كل ده انت اللي تشوفه دلوقتي تقول يا ريت كل الشباب يبقى زي برصيصه. مره في اتنين في تلاته، طب يا عم اطمن عليها، اسالها اخبارها، مش الاكل حلو بيعجبك، طب بتودي بقايا الطعام فين وبتاع عشان تشوفه القصه وبتاع، وتفتح هي الباب شويه وبتاع، طب ما تفضل، ومش عارف ما ادانكش واقف بره، الدنيا شمس والدنيا وبتاع والكلام والقصه وبتاع، والله طب انا زوري وجعني من التلاوه امبارح، لو تعمليني واحد ينسوني. مره في اتنين في تلاته في اربعه، ايه اللي حصل؟ اوقعه في عرضها، وقع برصيصة. بعد ما وقع في المشكله قام فاق، ايه اللي انا عملته ده؟ وبقت حامل منه. الشباب راجع، فبدا الشيطان بقى يجي له بقى فين؟ ما عايز الصومعه بقى، انسى بقى الصومعه وانسى الجامعه وانسى الصلاه وبتاع، بدا يقول له هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ده انت عملت مصيبه سودة، واخواتها يجي يعرفوا والدنيا والمجتمع والقصه، وبعد ما قلنا الشيخ والشيخ برصيصه وجامع برصيصه، وهتصلي فين مع برصيصه؟ فسبحان الله، طب هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قال له الحل اقتلها. وخلاص عم يجوا، وماتت، وانت طبعا سيد العباد وبتاع، يقولوا ماتت وصليت عليها كمان ودفنتها، يا اخي والله تعبناك اخر تعب. فعجبته الفكره، بدل ما كنا بنأدي الاكل خلاص موتها. وبعد ما موتها ودفنها بس ارتاح، راح يصلي. قوم الشباب، فين اختنا؟ قال لهم حصل 1 2 3 4 بس، خلاص ناموا بقى شباب. بس دول مجاهدين، الشيطان يجي لهم في المنام يقول له النجم ما حصلش ان اختك ماتت ولا حاجه، ده هو ارتكب معها الفاحشه ولما حملت موتها. يشوف الحلم، يقوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجل الصالح ده مش عارف ليه الشيطان ويحكي لاخواته انا في حاجه في صدري كده بس بقوم مفزوع وفي احلام مزعجه. في الثانيه جاله، في الثالثه راح بقى قال لاخواته لا في حاجه، والشيطان دله على المكان، قال له يا عم افحر هنا انت هتفرق معاك حاجه. راح فحر لقى مين؟ اخته، وفعلا كانت حامل. رجعوا لمين؟ لبرصيصة، وخدوه بقى ويه وصلبوه. جاله الشيطان في الوقت ده قال له هي بص مين وقعك في الفخ ده؟ هنا كشف القناع بقى وحلق لحيته. قال له مين اللي وقعك في الفخ ده؟ انا الوحيد اللي نجيك منه، انا اخلصها لك، تكفر بالله اطلعك من الصلبه. هنا خلاص بقى ما عادش بقى فيه بقى ايه شغل الصومعه والتلا، كله راح، فكفر بالله. فالشيطان قال له ايه؟ اني بريء منك، اني اخاف الله. يا اخي ده انت مجرم، ايه الجحود ده؟ يا اخي موت موحد يا اخي. وراح سايبه متعلق ومات، نسال الله العفو والعافيه. وده اللي بقى اشارت ايه سوره الحشر ليه. تخيلوا ان في واحد ممكن يكون كل ده، كان سببه ايه؟ جاب جركة بنزين وفي وسط الولعة كده كتب على جركة بنزين ممنوع الاشتعال، وراح حطه جنب الولعة. هيشتعل ولا مش هيشتعل؟ بس هو كتب عليه ممنوع الاشتعال، طب ليه اشتعل؟ عشان خصائص الاشياء يا جماعة، هو البنزين بيولع معروف صح؟ قربك من النساء خلاص بيولع. تكتب بقى على تيشيرتك ممنوع الاشتعال خلاص، حفيد الصحابة، تكتبي المشتاقة لرضا الله، كلنا من مش عارف حريات، انسى دي، كله ممنوع الاشتعال. هتقرب خلاص خارج ليه المجال المغناطيسي. فهنا رضي الله عن سعيد المسيب بيقول بكل وضوح: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء، نسأل الله العفو والعافية. ويقول خالد بن أبي عمران ونختم به: لا تتبع النظر النظر، فربما نظر العبد النظرة ينغل منها قلبه كما ينغل الأديم في الدباغ ولا ينتفع به. يعني الكلام الكبير ده، استنونا بكرة بقى عشان نشرحه لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أبصارنا ويرزقنا البصيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العين التي كفت عن محارم الله وبكت من خشية الله وكانت تبيت تحرص في سبيل الله. أسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.